حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم. أغنى أجلهن فأمسكوهن للمشارفة، لأنها إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها. وقوله سبحانه في سورة آل عمران: وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وفي سورة أخرى: وقد بلغت من الكبر عتيا. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر، مثل قولهم: أدركني الجهد. والبلاغة في الكلام التي هي أخت الفصاحة، يوصف بها المتكلم والكلام، ولا توصف بها الكلمة. والفصاحة يوصف بها الثلاثة، وهي في الكلام عبارة عن مطابقة لمقتضى الحال مع كونه فصيحا، وفي المتكلم عن ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، هذا حدها في اصطلاح البيانيين. قال الراغب: والبلاغة تكون على وجهين، أحدهما أن يكون بذاته بليغا، وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف: أن يكون صوابا مع موضوع لغته، وطبقا للمعنى المقصود به، وصدقا في نفسه. ومتى انخرم وصف من ذلك كان ناقصا في البلاغة. والثاني أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له، وهو أن يقصد القائل به أمرا ما فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول له. والبلغة ما يتبلغ به من العيش، والمبالغة الاجتهاد في الأمر، يقال بالغ في أمره. هنا تنتهي هذه المادة، وبنهايتها تنتهي هذه الحلقة. إلى لقاء قريب إن أذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.